إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد إسلام من المنيا، يقول في رسالته: والدتي مريضة مرضا شديدا ومنعها الأطباء من تناول أطعمة معينة، لكنها تصر على هذه الأطعمة وتثور علينا وتغضب منا إذا لم نحقق لها رغبتها، فهل نكون آثمين إذا لم نحقق لها رغباتها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن رعاية الوالدين والإحسان إليهما، فقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الآيات الكريمة توجب على الإنسان حسن رعاية الوالدين وتحذر من الإساءة إليهما، حتى كلمة أف وهي كلمة تدل على الضجر من سوء تصرف الوالدين أو بسبب عدم الرضا بتصرف الوالدين، لأننا لا ندري متى يكون حالنا حينما نصل إلى سنهما، ولهذا وجب علينا أن نحترمهما وأن نقول لهما قولا كريما كما أمرنا الله عز وجل بذلك. الاحترام موجود في هذه الرسالة دكتور، لكن الأبناء كما قالوا في حيرة من أمرهم ما بين مراعاة مصالح الأطباء والخوف على صحة الأم، وما بين إرضاء الأم وتحقيق رغباتها، فبماذا ننصحهم وكيف يتصرفون؟ إن من حسن رعاية الوالدين حفظهما من كل ما يجلب الضرر، ولهذا وجب على الأبناء وقاية الآباء من كل طعام يؤذي أو يلحق الضرر بالآخرين، ولهذا قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقيل أيضا: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. فعلينا أن نتعامل مع الوالدين بأدب واحترام وشفقة ورحمة، وإن أساء إلينا فإن الواجب علينا أن نغض الطرف عن أخطائهما وألا نعاملهما بمعاملتهما، لأنه لا يجوز لنا أن نطعمهم ما يضرهم وإن طلبوه، لأن النفس أمارة بالسوء، كما أن الإساءة إليهم معصية لله، ولا يجوز المؤمن أن يكون دائما عاصيا لله عز وجل، بل عليه أن يستغفر الله عن كل ما وقع منه، خاصة حينما يتعامل مع الوالدين، لأن الوالد له احترامه وله وقاره. فقد ذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول عن بني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فلنعمل على بر الوالدين بما لا يجلب لهم الضرر، والإنسان كما يدين يدان. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع نون عين من شبين الكوم، يقول في رسالته: تقدمت لخطبة فتاة زميلة لي في العمل، فنصحني بعض زملائي بأن أصلي صلاة الاستخارة وأن أتشاور مع أهلي بشأن هذا الزواج، وقد أديت صلاة الاستخارة أكثر من مرة، لكنني لم أرى علامة على قبول هذا الزواج. وسؤالي: هل يلزم من الاستخارة حدوث رؤية معينة؟ وماذا ينبغي علي أن أفعله بعد أداء صلاة الاستخارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يلزم من أداء صلاة الاستخارة أن يرى الإنسان رؤيا معينة في منامه تحدد له ماذا يفعل، فقد يرى شيئا وقد لا يرى أي شيء. أما الذي يفعله الإنسان بعد الاستخارة فهو أن يمضي قدما في تحقيق ما يرغب فيه، وألا ينتظر أن يرى شيئا في منامه، فإن جوهر مسألة الاستخارة هو طلب الخير من الله تعالى وصدق اللجوء إليه، فإن تيسر الأمر فهذا دليل على قبوله، وإن لم يتيسر كان دليلا على عدم قبوله. فشاور أهلك واذهب إلى أسرة الفتاة، فإن قبلوا زواجك فهذا خير، وإن لم يقبلوا فهذا أيضا خير لك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أرشدت الإنسان إلى الطريق الآمن الذي يسلكه إذا ما عزم على فعل أمر من أمور الحياة كالزواج أو البيع والشراء أو السفر أو غير ذلك من التصرفات التي يريد الإنسان أن يطمئن إلى سلامة تصرفه فيها، وذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا قد يلتبس الأمر عليه فيتردد في فعله ويشقى بسبب ذلك. من هنا جاءت الشريعة لتأخذ بيده ولتهديه إلى الطريق الآمن، فوجهته إلى أمرين: إلى الاستخارة والاستشارة. أما الاستخارة فقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المعروف. وأما الاستشارة فلا يشك عاقل في أن مشورة الحكماء ومشورة أهل الخبرة تساعد الإنسان على اتخاذ القرار السليم وتنجيه من المهالك، ولذلك وجه القرآن الكريم بضرورة إعمال مبدأ الشورى في الحياة، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولا شك أن الإنسان إذا أخذ بهذين الأمرين فإنه سوف ينجو من الزلل، وسيختار الله له ما ينفعه في دينه ودنياه. أحيانا يا دكتور نرى بعض الناس يقدم الاستشارة على الاستخارة، هل هذا جائز؟ وإذا لجأ إلى الاستخارة كم مرة يصلي؟ وهل يجوز أن يصلي أحد من الناس لغيره؟ اختلف العلماء في ذلك، فقدم بعضهم الاستخارة على الاستشارة، وقدم بعضهم الاستشارة على الاستخارة، ومن ثم أرى أنه ليس هناك إشكال في تقديم أحد الأمرين على الآخر. أما كم مرة يصلي المستخير فقيل 3 مرات، وقيل يكرر الصلاة حتى يتبين له خير الأمرين، ولا يجوز أن يصلي أحد عن غيره، لكن يجوز أن يدعو له بأن يختار الله له الخير، كأن يدعو الأب لابنه والأم لابنتها. والذي نريد أن ننبه إليه هو أن بعض الناس يستخير ولا يستشير، وهذا مخالف لتعاليم المشرع. فمن أقدم على أمر من الأمور فعليه أن يأخذ بالاستخارة ويسعى إلى الاستشارة، فإنه ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.